بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هلكت. فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرق فيه تمر فقال: تصدق بهذا. فقال: على أفقر منا، فما بين لابتيها أهل بيت أفقر إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وقد روي الأمر بالقضاء من غير وجه، وهو مختلف في صحته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا الحديث فيه مسائل مهمة. اسم الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سلمة بن صخر البياضي، وقوله هلكت أي وقعت فيما يوجب الهلاك، وهو دليل على أنه يعلم أن الوقاع في شهر رمضان محرم. وقوله العرق، أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق، في رواية فرق، المقصود به نوع من الآنية التي يوضع فيها الطعام، يقال إن وزنه أو أنه يتسع 30 صاعا أو 15 صاعا، وقيل إنه نصف وسق، وقيل غير ذلك. وقوله ما بين لابتيها، لابتي المدينة، وهما الحرتان السوداوان اللتان تقعان في شرق المدينة وغربها وجنوبها أيضا. وفي الحديث من فوائد حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه بالناس. فالرجل جاء معترفا بذنبه، وبناء عليه فإن من اعترف لا يترب ولا يعنف ولا يترب عليه. وفيه رحمته صلى الله عليه وسلم وشفقته على أمته، وفيه حسن تعليمه، وفيه كرمه وحسن سجاياه صلوات الله وسلامه عليه. أما المسائل الفقهية فمنها ما يأتي. أولا، اتفقوا على أن هذه الكفارة خاصة بالوقاع في شهر رمضان، ثم أجمعوا أيضا على أنها تلزم الرجل، فلزومها الرجل أيضا مما أجمع عليه. ومما أجمع عليه أيضا أنها تكون في حق من جامع في الفرج، يعني من أولج دون من باشر فيما دون ذلك فالخلاف فيه قائم. هذه المسائل محل إجماع، وفيه أيضا تحريم انتهاك حرمة شهر رمضان، وفيه أيضا الإجماع على أن الوقاع من المفطرات. ثم اختلفوا في مسائل، منها أولا هل يلزمه القضاء والكفارة أم تلزمه الكفارة ولا قضاء عليه، والجمهور بل نقل المغني صاحب المغني ما يدل على الإجماع، وإن كان في الواقع أن فيه خلاف، لكن لو ليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له معنى من النظر. فجمهور أهل العلم وعلى رأسهم الأئمة الأربعة وعامة الصحابة وأكثر أهل العلم على أن عليه القضاء والكفارة بدليل هذا الحديث. وهذا الحديث وجه الدلالة منه أنه فطر، ومن أفطر فإن عليه ماذا؟ القضاء. القاعدة العامة أن كل من أفطر بعذر أو بغير عذر فإن القضاء يلزمه، ومن ذلك الجماع في رمضان فيلزم فيه القضاء والكفارة. يدل له حديث أيضا عن أبي هريرة لكنه متكلم فيه، وأن عليه القضاء وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالقضاء، لكن الحديث فيه كلام. إنما المسألة حتى لو لم يرد هذا الحديث فهذا هو القول الذي تعاضده الأدلة. القول الثاني أن عليه الكفارة دون القضاء، وهو قول مرجوح ولم يشتهر عن أحد من الأئمة الكبار. المسألة الثانية، من باشر زوجته فيما دون الفرج هل عليه الكفارة أم عليه القضاء دون الكفارة أم عليه الكفارة دون القضاء؟ ثلاثة أقوال: قول بأن عليه القضاء والكفارة، وقول بأن عليه القضاء ولا كفارة عليه، وقول بأنه لا قضاء عليه ولا كفارة. والقول الصحيح والأول أن عليه القضاء وليست عليه الكفارة، لأن الكفارة خاصة بالوقاع. القول الأول أن عليه القضاء، الثاني وهو أن عليه القضاء ولا كفارة عليه. نعم، هذا هو القول الراجح، أن عليه القضاء ولا كفارة عليه، وعليه التوبة الصادقة لأنه آثم بهذا العمل. وأما إلزامه بالكفارة فإنه يحتاج إلى دليل ولا دليل. وأما القول بأنه لا قضاء عليه وهو قول الظاهرية فإنه قول أيضا يعوزه الدليل، فإن القضاء، فإن المباشرة بهذه الطريقة فيها الشهوة، والشهوة مفطرة وقد حصلت. والرسول صلى الله عليه وسلم سماه لما قال له الرجل: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ يدل هذا على أن هذا هو من أنواع الشهوة، والشهوة من المفطرات. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أرويه عن الله: يدع طعامه وماذا؟ وشهوته من أجلي. والشهوة تحصل بمجرد الإنزال، تحصل بمجرد الإنزال، فيلزمه القضاء مع التوبة الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى. المسألة التي تليها: من أمذى؟ من أمذى؟ سواء نتيجة لتفكير أو نظر أو مداعبة. أما إذا كان نتيجة لتفكير فإنه لا كفارة عليه ولا قضاء، إذا كان مجرد تفكير، مع أنه ينبغي المسلم أن لا يسرح في هذا الإيش؟ التفكير. وأما إذا كان نتيجة لتكرار نظر، وهذا جاءني سؤال من أحد المفتونين بالإنترنت، قال إنه رأى منظرا في الإنترنت في نهار رمضان فأمنى، فهذا لا شك أنه أفطر وعليه القضاء، لكن عليه الإمساك، عليه الإمساك واحترام حرمة شهر رمضان. وكذلك مثله من باشر فأمنى، تقدمت المسألة. لكن المذي الناتج عن التفكير فقط، أو حتى المني الناتج عن التفكير، الصواب أنه لا يفطر ولا قضاء فيه ولا كفارة. ومثله المذي الناتج عن ملامسة أو مباشرة، إذا لم يكن منيا فالصحيح أنه لا يفطر. لكن على المسلم أن يبتعد عن الأسباب التي تعرضه لذلك، كما تقول أم المؤمنين عائشة قد تقدم لنا: وأيكم يملك إربه أو أربه، فانتبهوا لهذا واحذروا مما يوقعكم فيما يعني يفطر. تكرر النظر والمداعبة حكم واحد. نعم، تكرر النظر إذا أمنى أفطر، وكذلك سواء كان بالمداعبة أو بالنظر وتكرار النظر. وأما إذا كان المذي فإنه لا يفطر بأي حال من الأحوال، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم والذي عليه التعويل. من أمذى لا لا لا لا يقضي، لا يفطر بأي حال، سواء بالنظر أو تفكير أو مداعبة. ولكن كما قلت الأولى هو البعد عن ما يسبب ذلك، لأن من أمذى لا يستبعد أن يمني، إذن عليه أن يبتعد عن هذا كله. وإذا أمنى خلاص أفطر إلا حال التفكير، لكن الواجب على المسلم أن يبتعد عن كل ما يوصل إلى هذه الحال. المسألة الأخيرة في هذا الباب: هل الكفارة على التخيير أم على الترتيب؟ الذي عليه جماهير أهل العلم أنها على الترتيب، ويدل لذلك أمران. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله فقرة فقرة، قال: هل تجد رقبة؟ قال: لا. معنى ذلك أنه لو قال نعم ألزمه بماذا؟ بالرقبة. ثم قال: هل تستطيع صيام شهرين متتابعين؟ قال: لا. فلو أنه يستطيع لأمره بالصيام. ثم أخيرا قال: هل تستطيع إطعام 60 مسكين؟ فلو أنه استطاع لأمره بالإطعام. فالمسألة فيه بالترتيب، ومثلها كفارة الظهار أيضا هي بالترتيب، ومثلها كفارة القتل، ومثلها كفارة اليمين بالنسبة للصوم. أما بالنسبة للثلاثة التي قبل الصوم فإنها على التخيير، والذي على التخيير أيضا صدقة أو كفارة الفدية الأذى، فدية الأذى كذلك تعتبر ماذا؟ على التخيير. وأما القائلون بأن على التخيير كفارة الظهار فإن قولهم مصادم للنص، فإن قولهم مصادم للنص ومروي عن أكثر فقهاء الحنفية، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له معنى من النظر. فضل. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه. من مات وعليه صيام صام عنه وليه. أولا مسألة لغوية، وهي أن صيام جاء نكرة في سياق الشرط، هذا لأنه دخل في الاستدلالات التي سنذكرها، ونكرة في سياق الشرط أو الاستفهام والنفي تفيد ماذا؟ العموم. ثانيا معنى القريب، معنى الولي أي القريب، سواء كان وارثا أو غير وارث، فالولي هو القريب، وله معاني أخرى لكن في هذا اللفظ بمعنى القريب. ثالثا مما أجمع عليه في هذه المسألة أن من ترك الصوم عمدا فإنه لا يصام عنه. من ترك الصوم عمدا فإنه لا يصام عنه، بل إنه لو صام الدهر كله لما قضى عنه، مع أنه لو بقى لو كان حيا لوجب عليه الصوم وإن كان لا يقضي عنه الدهر كله، لكن لا يصوم عنه أحد بعد موته إذا كان ترك الصوم بدون عذر. ثالثا أيضا مسألة عليها شبه إجماع، وهي صوم التطوع عن الغير، صوم التطوع عن الغير، فهذا لا يصح، وكذا الصلاة عن الغير وكذا القراءة عن الغير في أصح أقوال أهل العلم. فهذه مسائل يجب أن نفهمها، وليس الإنسان إلا ما سعى، ولا يجوز الكلام في النيابة إلا ما ثبتت فيه النيابة بماذا؟ بالنص الشرعي من القرآن أو السنة. وقد اتفق أهل العلم أن النيابة قد ثبتت في الشرع في أربعة أمور: الصدقة بلا خلاف، والدعاء بلا خلاف أيضا، والصوم بلا خلاف يذكر في صوم النذر، والحج بلا خلاف في حج القريب عن قريبه بدون أجرة. فهذه كلها محل ماذا؟ ومثل العمرة كلها محل إجماع. وإنما اختلفوا في مسائل، منها هل الذي القريب المقصود هنا الوارث أو القريب أيا كان، والصحيح أنه القريب أيا كان ولا يشترط أن يكون وارثا، والبعض يشترط الوارث من باب الغرم بماذا؟ بالغنم، الغرم بالغنم، يعني بما أنه هو الذي غنم الإرث فهو المخاطب بماذا؟ بهذه التكاليف. والصحيح أنه يصح لأي قريب أن يقضي عن قريبه. ثانيا من المسألة المختلف فيها، هل كل صوم يقضى مما تركه المتوفى؟ وهذا بعد الإجماع على أن ما تركه بدون عذر فإنه لا يقضى عنه. فقال الإمام أحمد والشافعي في القديم بأنه خاص بصوم النذر ولا يشمل ما ترك من ومن ما أفطر فيه من الصيام الذي هو يعذر في الفطر فيه، وقالوا إن ذلك خاص بصوم النذر. فإذا كانت امرأة، إذا كان رجل أو امرأة قد نذر أن يصوم وجب على وليه أن يصوم عنه، وهذا محل إجماع تقريبا. لكن اختلف في غير صوم النذر، فالإمام أحمد الشافعي القديم يرى أن ذلك خاص بصوم النذر ولا يتعداه إلى غيره، وقال الجمهور أو قال آخرون ومنهم المالكية والحنفية إن ذلك عام في كل ما ترك بعذر، سواء كان صوم نذر أو صوم كفارة أو صوم ماذا أو ما أفطر من رمضان من له مما له فيه عذر. وهذا هو القول الصحيح كما سنبين. القول الثالث وهو قول شاذ أنه لا يصوم أحد عن أحد، لا صوم نذر ولا صوم قضاء ولا صوم إيش كفارة، وهذا قول شاذ لا يستند إلى دليل. والقول الراجح والقول الثاني من أنه يعم صوم النذر وصوم الكفارة وصوم ماذا القضاء. وإنما أشكل على الإمام أحمد ومن معه حديث أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم إن قالت إن أمي توفيت وعليها صوم نذر، قال رأيت لو كان عن أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم، قال فكذلك. والصحيح أن هذا لا يدل على الحصر والتخصيص، بل إن حديث من مات وعليه صوم فإنه أصرح منه في مشروعية أن يصوم المسلم عن قريبه، أن يصوم القريب عن قريبه ما تركه بعذر، ما تركه بماذا بعذر. مسألة أخيرة في هذا الباب، وهو هل لأقارب الصائم أن يتوزعوا ما عليه من صوم؟ قال بهذا كثير من أهل العلم، ولكن قالوا الأفضل أنه يصوم يوما ثم يصوم الثاني يوما بعده، ما يشترط فيه التتابع يرى أهل العلم. طيب نكمل إن شاء الله بعد هذا. قلنا المسألة الأخيرة مسألة هل للأولياء أن يفرقوا أو أن يتوزعوا الأيام التي على قريبهم فيصوم كل واحد بعض الأيام؟ الجواب نعم على الصحيح، ولهم أن يجعلوها في أيام متفرقة. فلو كان شخص عليه صيام عشرة أيام وله عشرة من الولد البارين الصالحين، لكل واحد منهم أن يصوم يوما. أما الكفارة التي يشترط فيها ماذا التتابع، التي يشترط فيها التتابع، فإن الأولى أن يتوزعوها على شهرين متتابعين. كيف؟ يعني يبدأ زيد فيصوم عشرة أيام، وفي اليوم الحادي عشر مباشرة يصوم عمرو إلى أن يكملوا ماذا الشهرين، إذا كانت شهرين مما يشترط فيها ماذا التتابع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.